ليست الخفة المطلوبة. انظر المكيف الفلاني، شوف الثلاجة ما وضعها، انظر إلى المطبخ، شوف ما الذي قالت أم العيال بالأمس، تفقد الأمر الفلاني، انظر الباب كذا، فيأتيه بهذه الوساوس لأجل لا يصلي ركعتين، لأنه لو صلى ركعتين انحلت العقدة الثلاث، فيماطله لأجل أن يبقى طويلا تحت أسر الشيطان. فإذا توضى وذكر الله يذهب فيصلي ركعتين خفيفتين، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، صلي ركعتين خفيفتين. فإذا صليت الخفيفتين الركعتين يوسوس لك الشيطان في الصلاة، لكن اقضها بسرعة وافرض عنك وساوس الشيطان، فإذا انتهيت منها انحلت عقدك الثلاث، انحلت هذه العقد، فبقي الإنسان نشيط. قم صلي، فليس للشيطان له عليك سبيل كما لو لم تأتي بهذه الأمور. وإلا لو ما ذكر الله أثناء قيامه بل توضأ هكذا، فإن تبقى عقدة فالشيطان يوسوس له في صلاته فلا ينجيه منها. فاعمل هذه الثلاث فإنها تنجيك بإذن الله من وساوس الشيطان. فإذا أقبلت فكيده يكون ضعيفا، وقلب المؤمن عامر لا يجد له مكان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتى مضجعه وضع يده تحت خده وقال: بسمك أحيا وأموت. فإذا استيقظ قال: الحمد اللهم صل عليه وسلم تسليما. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. نعم، اقرأ ما بعده. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرات. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. كان إذا أراد أن يرقد اللهم صل عليه وسلم، لما قال يرقد ما قالت يضطجع، قالت يرقد، فدل على أنه الله أعلم رقود النوم والذي هو في الليل، فيكون الدعاء هذا من دعاء الليل عند النوم. قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرات. هذا رواه أبو داود ورواه النسائي، وهو حديث صحيح إن شاء الله. يضع يده تحت خده ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هل في الحديث هذا معارضة مع الحديث السابق؟ إيش معنى التعارض؟ يعني تناقض، يعني هذا الحديث ما يوافق الآخر، لكن هذه أدعية مختلفة. ويكون صلى الله عليه وسلم دعا بهذه وهذه، فاجمع بينهم. فما ورد من دعاء عند النوم كثير، منها هذين الدعائين، وله أكثر من ذلك. فقل ما استطعت من أدعية صحت عنه صلى الله عليه وسلم، منها: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. فسأل الله عز وجل أن يقيه العذاب يوم يبعث العباد، أولا فيه لجوء وتضرع إلى الله عز وجل وسؤال له، هذه هي العبادة. وخير سؤال الله عز وجل أن تسأله أمور الآخرة، فأنت سألته أن يقيك العذاب ثم سألته أن يقيك عذاب الآخرة، ففيه اعتراف بأنك ستلقى الله عز وجل، فيه اعتراف بأن الله عز وجل سيحيي العباد ويناقش الحساب ويعذب المسيء ويكرم الطائع. فتقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ففيه اعتراف باليوم الآخر، وفيه إظهار الضعف والمسكنة. فكذلك من آداب النوم أن تحفظ هذا الدعاء فتقوله. حفظنا الأول باسمك رب باسمك اللهم نحيا وبك نموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم قل اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات، قل اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. ايش باقي على المغرب سعدي خربانة؟ باقي نص ساعة تقريبا. نعم. وعن أبي رافع أن خالد بن الوليد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه وحشة يجدها، فقال له ألا أعلمك ما علمني الروح الأمين جبريل عليه السلام؟ قال إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا بخير يا رحمن. خالد بن الوليد وجد وحشة في النوم، جاءه الشيطان فآذاه 10 مرات، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألا أعلمك، ألا ترغب أخبرك بشيء تتعلمه يفيدك في طرد ما تعانيه؟ فإن جبريل جاءني فعلمنيهن، فأخبرني يعني أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن شيطان يكيد، في شيطان يكيد بالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤذيه، فقال قل إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بمعنى هل تجئ، فأنت تستعيذ تستعصم بهذه الكلمات التامات. الكلمات التامات، الكلمات أي كلمات الله عز وجل، وهي أسماؤه الحسنى وصفاته العلى وقدرته وإرادته الشاملة، ثم وصف هذه الكلمات بالتامات أي أنها لا يلحقها نقص ولا يكون فيها عيب ولا خلل، فإن الله عز وجل وعد فسيوفي بالوعد وأوعد فسيوفي بالوعيد، والله عز وجل منجز ما يقول، وكلماته هذه في قدره وإرادته وما قضاه لا يخرج عنها مخلوق في هذا الكون، فإذا قضى على أحد بالموت لا يمكن أحد أن يدفع عنه ذلك، وإذا قضى على أحد بذل لا يمكن لأحد أن يعزه، وإذا قضى على أحد بفقر لا يمكنه أن يأتيه غنى، وهكذا فالله عز وجل متصرف في خلقه، فما أراده وقضاه سيكون لا محالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلماته الكونية القدرية، هذه الكلمات قضاؤه وإرادته وما قضاه سبحانه في الأزل وما حكم فيه على العباد لا يجاوزهن، لا يستطيع أن يغادرهن ويهرب منهن، من هذه الكلمات وينجو منهن، لا بر ولا فاجر، كلهم تحت قهره، كلهم تحت تصرفه، فأنت تستعيذ بالله بهذه الكلمات التامات، تستعيذ من إيه؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خالد أن يستعيذ بهذه الكلمات التامات، من شر ما ذرأ وخلق. ما الذي قال في هذا الحديث؟ قال أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. كلمة لا يجاوزهن بر ولا فاجر لبيان شمول هذه الكلمات وعمومها، أنها شاملة عامة، فإن قضاء الله عز وجل لا يخص أحدا دون أحد، فمن تمام ربوبيته أنه سبحانه وتعالى نفوذه تام على جميع خلقه، فقال التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فيه ثناء على هذه الكلمات وبيان عظمتها. فقال صلى الله عليه وسلم التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، من شر ما ينزل من السماء أي مما قضاه الله وقدره من إهلاك وغرق وطوفان وحريق وموت وقتال وخسف ومسخ، فأنت تستعيذ بالله من هذه الشرور، وتستعيذ بالله من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها. ما الذي يعرج إليها؟ يعرج إليها سيئات بني آدم، يعرج إليها الأعمال السيئة، ثم إن الله عز وجل يطويها فيلقيها في سجين أسفل سافلين، فأنت تستعيذ بالله من شر تلك الأعمال الصاعدة، فتقول ما يعرج فيها وما ذرأ في الأرض. ومن شر يعني ما ذرأ في الأرض، ذرأ وخلق وبرأ وصور، كلها ترى في معنى الخلق، لكن هذه لا مها معنى غير المعنى. خلق بمعنى قدر، وتأتي بمعنى أوجد، أما ذرأ بمعنى أوجده من عدم ثم نشر، فكان موجود يتحرك. فنشر الخلق على الأرض كما قال يذرأكم فيه، ايش قال الآية الثانية؟ ذرأ بمعنى نشر يعني أوجد ثم نشر، وصور بمعنى ميز، أعطى لهذه صورة ولهذه صورة، ولذا هو الخالق البارئ المصور، الخالق غير البارئ، الذي برأ أوجد من عدم، والذي خلق قدر. تقول فلان يخلق كذا بمعنى يقدره، لا تفهم منها الإيجاد، سأتينا هذا في سورة الأعراف إن شاء الله، لأن في سورة الأعراف في أوائلها في الآية الرابعة والخامسة قد يكون فيها إشكال في تأخير الخلق عند بعض الناس، فيظن الخلق هو الإيجاد، الخلق هو التقدير. فاستعيذ، فأمر، أخبر صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما ينزل فيها، قال من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها. أضيف هذه الزيادة فإنها وجدناها في الطبراني وغيره بسند صحيح، ومن شر فتن الليل وفتن النهار، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل، ومن شر فتن، ومن شر فتن الليل وفتن النهار. هناك في فتن كثيرة في هذه الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما استعاذ من شرها، وإلا فيه من الفتن ما هو محمود، ليس كل فتنة يستعيذ منها الإنسان، لأن في فتن تطهر الإنسان وتزكيه، لأن في كالبلاء فيه بلاء حسن وبلاء فيه مصيبة، وكل بلاء حسن أبلانا، فالنعم والصحة والعافية، وهذه فتن، لكن قد تكون فتن سوء لمن لم يستخدمها في طاعته ولم يشكر الله عليها، وقد تكون فتن حسنة لمن أطاع الله فيها واستخدمها في طاعته. فقال في الحديث من شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا بخير يا رحمن. الطارق الذي يأتيك وأنت على غير استعداد. يوم يطرق الباب في منتصف الليل وأنت نائم، تذهب وأنت مضطرب القلب لأجل أن تفتح الباب فترى من هو هذا الطارق، وقبل أن تفتحه تقول من الطارق لأجل أن يزال تلك الوحشة من القلب. لكن لو جاك في النهار قد لا يسمى طارق، إنما غالب الطوارق إنما تكون بالليل. ولذا كل من ناداك في ليل إلا والقلب يستعيذ بالله من شره، حتى ولو لم يعرف هذا الحديث فإن القلب يجف في ذلك حتى تعرف من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استعيذ وأعوذ بك من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. شو كلمة يا رحمن في هذه؟ ما قال يا ربي ولم يقل يا جبار ولم يقل كذا، قال يا رحمن، أي أني محتاج إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. فكل طارق يطرقني فكف عني شره وسوءه وأعوذ بك منه، إلا إذا كان طارق يطرق بخير. يوم يكون الإنسان في وضع ريبة، سبق أن كان في وضع ريبة أو القلب فيه ضعف من الإيمان، إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان تغلبه السيئات، قد يخلطه شيء من نفاق، والنفاق كما يكون عقدي يكون عملي. فكلما ضعف الإنسان كلما ضعف من الإنسان إيمانه كلما ازداد الوجل والاضطراب، لا يسكن القلب إلا بذكر الله واللجوء إليه والاستقامة. فهذا الذي ضعف قلبه يضطرب من أدنى صوت من أدنى صيحة ثم يشك هل هو المراد أو غير المراد. فإذا رن التليفون اضطرب حتى يطمئن من المتكلم، وإذا طرق الباب اضطرب حتى يعلم من هو المتكلم. هذا يكون واضح في من كانت عليه غرامات أو مطالب بحقوق. وكذا ذاك الذي يرتكب السيئات، فإن الشيطان يبعث عليه جنوده فيوجفونه برجفة، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فيكون في بحر من الخوف والاضطراب. هذا الذي أتى فلان هو الذي يقصد كذا، هو الذي يقصد كذا. فالإنسان إذا رأى كذا فيستعيذ بالله من شره ويسأله من خيره، كما رأى سعد بن أبي وقاص كان يسكن في العقيق خارج المدينة، فرأى من بعيد شبح مقبل إليه، قال اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب، ما يدري من هو، قال اللهم أعوذ بك من شره. قال فأقبل فإذا هو ابنه ولد سعد، فجلس معه ثم قال يا أبت يعني الناس كلهم يخوضون، لعل هذه بعد موت عمر رضي الله عنه، يعني كلهم يخوضون، من يأتي؟ ألا تذهب وأنت مستحق الأمر؟ يعني أنت من أصحاب من يستحقون هذه الخلافة. فقال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشاهد أنا ما هذا الشاهد ما قال اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب، استعاذ منه حتى عرف أنه ولده، ثم استعاذ من شره لأنه جاءه بأمر ما كان فيه خير. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الخفي، إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. العبد التقوى يحبه الله، والعبد الخفي اللي مو مشهور بين الناس يشار إليه، شوف فلان صاحب كذا الذي عنده كذا صاحب، كل ما كان أخفى في الناس كان أولى. الغني الذي غناه في قلبه ما يتطلع إلى هذا ولا إلى هذا. قال إن الله يحب العبد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. العبد التقي الغني الخفي. إيش المناسبة بين هذا الحديث وقول ابن سعد لأبيه: أنت جالس هنا والناس هناك في المدن يطلبون كذا؟ إيش المناسبة في هذا الحديث؟ إن الله يحب العبد الخفي. أنت تحب أروح هناك عشان الشهرة وأطلب كذا؟ إن الله يحب العبد الخفي. عرفتم هذا؟ فهذا الحديث: من أصابه قلق في الليل أو جاءته الشياطين فمنعته النوم فظل أياما لا يستطيع النوم، ما الذي يقول؟ يقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل شيخنا الفاضل جزاكم الله خير الجزاء: ما هي وجهة الجسم عند النوم للقبلة؟ يعني الميت إذا اضطجع في القبر يمد رجليه إلى القبلة، والنائم إذا استطاع بعد أن يضطجع على شقه الأيمن يكون وجهه إلى القبلة، وإذا ما تمكن، لأن الأماكن تختلف، ليس كل مكان يتمكن فيه الإنسان. إذا وضعت يدك على جنبك الأيمن ولو كان ظهرك إلى القبلة. نعم. من دخل مكة بعمرة ولا يدري أيحج أم لا، وأدركه الحج وهو قريب من عرفة، هل يحرم من ذلك المكان للحج أم يعود إلى الحرم أو منى؟ إذا جاء بعمرة ثم دخل وإذا هو اليوم التاسع والناس بعرفة، يفسخ عمرته إلى حج. إذا فسخ العمرة إلى حج يمكن، وإن كان بعض الأئمة يأبى ذلك، وإن كان في الوقت متسع جاء فاعتمر وطاف وسعى ثم جعله قارنا، فإن لم يتمكن هذا لا يكون إلا من كان طريقه من جهة الطائف، لأن يكون جهن. أما اللي يجي من هنا لا، ما يمكن، هذا عند البيت يطوف طواف القدوم ثم يجعله قارن. إذا طاف طواف القدوم يكون قارن ولو لم يسعى متقدم، ولو أخر السعي. نعم، والله أعلم. ما حكم الزواج من اليهوديات أو النصرانيات، وكيف التوفيق بين قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ألا تعتبر اليهودية والنصرانية كافرة؟ وقد قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وآيات كثيرة. وجزاكم الله. الكفر والشرك هذا عند اضطراب، الكفر والشرك إذا اجتمعا كان لكل واحد منهما معنى. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كفروا والمشركين دل على الشرك غير الكفر، وإذا قال الكفار فإنه يعم المشركين وأهل الكتاب، وإذا قال أهل الكتاب ما دخل فيه المشركين، وإذا قال المشركون دخل فيه عباد الأصنام وما دخل فيه أهل الكتاب. فلما قال أهل الكتاب دل على أن اليهودية والنصرانية من أهل الكتاب، ليسوا وثنيين، فإن الوثنيين نهى ربنا سبحانه أن يحل الزواج منهن، فالزواج منهن لا يجوز إلا من أهل الكتاب، وما في إشكال إن شاء الله. لكن في الزمن هذا لا ينبغي لأحد أن يتزوج يهودية ولا نصرانية، فإن مساوئهم كثيرة، وهؤلاء يهودون ذراريهم، فما بقي للمسلم سلطة، فلا ينبغي أن يتزوج منهن، وإلا الله عز وجل أحل نكاح أهل الكتاب. نعم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، ورد في حديث يضعفه كثير من الأئمة، وإن صح وإن ثبت فمعناه اقرأوا على محتضريكم من حضره الموت يقرأ عليه سورة ياسين يسمعه هذا المحتضر والجالسين، لعل هذا مما يخفف أو يذكره، والله أعلم. نعم، ماذا ما تقرأه بعد الموت؟ تذهب إلى القبر تقرأ سورة ياسين؟ هذا ما فعله أحد ولا ثبت هذا المعنى. نعم، وماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم عندما يمر بالمقبرة؟ يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، هكذا قال صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. نعم، عندما أقدم من السفر إلى مكة عن طريق مطار جدة أصل أحيانا المطار بين العشاء والمغرب، هل أصلي العشاء جمع وقصر تقديم أم أصلي المغرب ثم العشاء في وقته في الطريق؟ يعني بالمطار هو قصر جاي بالطيارة ولا إيه؟ بالطيارة جاء المطار. بعدين بالطيارة وصلت المطار، خلاص أنت وصلت، إن وصلت المغرب فصلي المغرب انتظر العشاء، نصليها جماعة مع الناس. وإن وصلت بعد العشاء صلي المغرب أول ثم العشاء، رتب. نعم، هل يعقد الشيطان عقد على من يذكر أذكار المنام والمعوذات؟ يعقد الشيطان على قافية أحدكم، هذه عامة. نعم، سائل يسأل، حجيت في العام الماضي ولله الحمد بعدما وصلنا إلى الجمرة في العقبة يوم الحج الأكبر، مرضت مرضا شديدا ولا أستطيع الرمي إلى اليوم الثالث، فرميتهم كلهم في اليوم الثالث، فهل علي شيء؟ لا، ما عليك شيء إن شاء الله، لا شيء عليك. نعم، هذا وصلى الله وسلم صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.